وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم هو الذي جعل

توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخلة رابية إنا لم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما لا يأكله إلا القاسطون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع إلى الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء

وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور بل يريد كل امرئ منهم

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما ويل يومئذ للمكذبين وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين.